بسم الله الرحمن الرحيم. يسر جمعية إحياء التراث الإسلامي أن يقدم لكم هذه المادة، وهي بعنوان شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ محمد بن خليفة التميمي. والآن مع المادة. هذه الأخوة وأنها باقية مع أن القتل والقتال حاصل، مع أن القتل والقتال حاصل، لكن ذلك لا يزيل أخوة الإيمان، لا يزيل أخوة الإيمان. وكما قلنا إن الإيمان شعب، وهذه الشعب ليس في وقوع الإنسان بضدها أو بزوالها قد يزول الإيمان، قد يزول وقد لا، وقد لا يزول. فبالتالي لا نكفر بمطلق المعاصي والكبائر كما فعل الخوارج، ونقول يعني كما ذكر العلماء أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإنسان قد تجتمع فيه شعب إيمان وقد تجتمع فيه شعب كفر، ولا يوجب أن يقع الإنسان في شعبة من شعب الكفر أن يكون ذلك سببا في زوال أصل الإيمان، سببا في زوال أصل الإيمان، فيبقى هذا الإنسان فاسق بمعصيته ولكنه مؤمن بإيمانه. فقال هنا ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، لا يسلبونه اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. فمعلوم الخلاف في حكم مرتكب الكبيرة، فيرى الخوارج أنه كافر في الدنيا وأنه خالد مخلد في النار يوم القيامة، وجاء المعتزلة وسلبوه اسم الإيمان، فقالوا إنه في منزلة بين منزلتين، واتفقوا مع الخوارج أنه في الآخرة خالد مخلد في النار. أما أهل السنة فيبقون عليه اسم الإيمان، ولا يعني هذا أنه بهذا كامل الإيمان، أنه كامل الإيمان، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، فاسق بمعصيته، وبقدر ما عليه من الذنب، بقدر ما يستحق من الوعيد، وهو مع ذلك تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لا يجيبون خلوده في النار، وإن دخل النار فإنه يعذب على قدر ذنبه، ثم إنه يخرج من النار بعد ذلك، ويدخله الله عز وجل الجنة. فإذن اسم الإيمان العام يبقى هنا، وإن كان هذا بفسقه ومعصيته كذلك يكون ناقص الإيمان. فإذن قد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، فعندك الإيمان المطلق وعندك مطلق الإيمان، عندك الإيمان المطلق وعندك مطلق الإيمان. لاحظ تقديم وتأخير في العبارة، تقديم وتأخير في العبارة. فما هو الإيمان المطلق؟ أي الإيمان الكامل. فالله سبحانه وتعالى ذكر أوصاف أهل الإيمان الكامل، مثلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، وهكذا إلى أن سمى أوصافهم. فهذه بعض صفات أهل الإيمان الكامل، أهل الإيمان إيش؟ الكامل، الذي يسمى الإيمان المطلق، الإيمان المطلق. لكن مطلق الإيمان، مطلق الإيمان أن الإنسان يدخل في هذا الدين كما هو معلوم في مراتب الدين، مراتب الدين ثلاثة، مراتب الدين ثلاثة: الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. فأول ما يدخل المرء إذا كان حديث عهد بإسلام يدخل في دائرة الإسلام، يدخل في دائرة الإسلام بمجرد أن ينطق بالشهادتين، فنجري عليه الأحكام الظاهرة، قلبه وسريرته إلى الله. لكن بمجرد أن نطق بالشهادتين يجب أن نجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة في هذا الشيء، ونعامله من ضمن ما نعامل أي مسلم من المسلمين، بمجرد أن نطق لك بالشهادتين وأقر لك بالشهادتين في هذا الأمر. ثم بعد ذلك هذا الإنسان قد يكون هذا الظاهر قد أتبعه بالباطل، وافق الباطل، فعند ذلك يكون يدخل في دائرة الإيمان. وذلك قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني ما زلتم على قول اللسان، فإذا دخل الإيمان في القلب وبالتالي طابق الظاهر والباطن، حصل تطابق بين الظاهر والباطن، وحصل انقياد في هذا الشيء، وحصل علم بهذا الأمر، فأصبح الإنسان بعد ذلك ينتقل إلى دائرة الإيمان. ثم إذا هو ما أتقن الجانبين، أتقن العمل الظاهر وأتقن العمل الباطن، فيبلغ بذلك درجة الإحسان. لأن عندما أقول أحسن بمعنى إيش؟ أتقنت. الإحسان لغة هو الإتقان، فالإحسان هنا المقصود به إتقان الظاهر والباطن، إتقان الظاهر والباطن. فإذا أتقن الإنسان الظاهر والباطن استحق هذه المرتبة التي هي مرتبة الإحسان. فأوسع الدوائر ما هو؟ الإسلام. ثم يأتي أضيق منه دائرة الإيمان، ثم تأتي دائرة الإحسان. فليس كل مسلم محسن، ليس كل مسلم محسن، ولكن كل محسن مسلم ومؤمن، عرفت هذا؟ فبالتالي لا بد أن نميز بين هذا وهذا، لكن لا نستطيع أن نخرج الإنسان من دائرة الإسلام بعد أن نطق بالشهادتين إلا بموجب ذلك الذي نحكم عليه على أساسه أنه خرج من دائرة الإسلام، وهو ما نسميه الردة أو أحكام المرتد. أحكام إيش؟ المرتد في هذا الشيء، ولها ضوابط ولها قواعد معلومة عند أهل العلم. فإذا لا نسلب الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، بل نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. ونحن نعلم أن من أخطر الأمور أنك ترمي إنسانا بالكفر، من أخطر الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توعد وقال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني إما أن تكون أنت مستحقا لهذا أو هو مستحق لهذا. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن المسلم كقتله. ونحن نعلم ما ورد في الوعيد في شأن القتل: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في ماذا؟ في النار. القاتل والمقتول، قالوا يعني هذا شأن القاتل فما بال المقتول؟ فيعني حوسب بماذا؟ بأنه أراد قتل أخيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللعن، لعن المسلم كقتله، ومن رمى مسلما بالكفر فهو كقتله، ومن رمى مسلما بالكفر فهو كقتله. فما بالك من يكفر المجتمع بأكمله، ما بالك من يكفر المجتمع بإيش؟ بأكمله، ويرى أنه مجتمع مرتد، ويرى وبعد ذلك يعمل في ذلك سلاحه ويقوم بقتل الصغير والكبير، ولا يراعي حرمة لا لبيت ولا لامرأة ولا لطفل ولا لكبير، بل للأسف الشديد أحيانا قد يقتلون الناس في مساجدهم، قد يقتلون الناس في ماذا؟ في مساجدهم، يتسلطون على الناس في بيت من بيوت الله عز وجل. فما هذا إلا يعني من أوضح الأمور على ضلالهم وبعدهم عن الحق والعياذ بالله. فإذا قد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، لأنه كما قلنا أن الإيمان المطلق هو جميع الواجبات، جميع إيش؟ الواجبات. فلا يدعي أحد أنه قد جاء بجميع الواجبات، قد جاء بجميع الواجبات. فمن ذلك كما قال المصنف، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وكما في قوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهل هذه الأمور متحققة في كل إنسان، في كل مؤمن؟ لا، قد تحقق في البعض ولا تتحقق في البعض الآخر. فذلك الإيمان المطلق، الإيمان المطلق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فإذا الإنسان قد يفعل هذه المعاصي وهذه الذنوب، وما معنى ذلك أنه مسلوب يعني الإيمان بالكلية، لكن هذا لا شك أنه بفعله هذا فعل شعبة من شعب الكفر وفعل معصية من المعاصي، هذه لا تحقق له الإيمان الكامل أو الإيمان المطلق، ولكنه يبقى له يعني شيء من الإيمان لا يخرجه عن الإيمان بالكلية، لا يخرجه عن الإيمان بالكلية. فإذا قال يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، لسنا مثل المرجئة، المرجئة يقولون إن الإنسان بمجرد التصديق يكون مؤمنا كاملا الإيمان، ويكون إيمانه كإيمان الملائكة وإيمان الأنبياء وكإيمان أبي بكر وعمر، فلا نقول بهذا، فهو مؤمن ناقص الإيمان ومؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، لا يعطى الاسم إيش المطلق، لا يقال أنه كامل الإيمان، لا يقال أنه كامل الإيمان، ولا يسلب يعني مطلق الاسم، لا يخرج عن الإيمان، فيبقى على إيمانه ولكن يبقى ناقص الإيمان، يبقى ناقص الإيمان. فعلى هذا ننبه، وبالمسائل الأولى أننا نرى طبعا مع الخوارج هناك مسائل ومع المرجئة هناك مسائل، فعندنا أن الإيمان ليس شيئا واحدا إذا ذهب بعضه ذهب كله، ليس شيئا واحدا إذا ذهب بعضه ذهب كله، بل إن الإيمان يتبعض، والإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه 70، قسمه ولا ما قسمه؟ قسمه، لكن الخوارج والمعتزلة والمرجئة قالوا إنه شيء واحد، قالوا إنه شيء إيش واحد في هذا الشيء. فعند المرجئة مجرد التصديق يجعل الإنسان كامل الإيمان، وعند الخوارج مجرد كبيرة من الكبائر الذنوب تخرج المرأة عن الإيمان، تخرجه عن مسمى الإيمان. فأهل السنة قالوا إن الإيمان يتبعض، إن الإيمان يتجزأ، فلا يعني أن ذهاب بعضه ذهاب لكله، فقد يجتمع في الإنسان إيمان وكفر، وقد يجتمع إيمان ونفاق، وقد يجتمع إيمان وفسق في ذات الإنسان، عرفت هذا؟ لكن لا يعني هذا أنه كامل إيمان، ولا يعني أن تسلب عنه اسم الإيمان، بل اسم الإيمان باق عليه. وهكذا قلنا إنهم يقولون بالزيادة والنقصان، أي أهل السنة، ويقولون كذلك بالاستثناء في الإيمان، بالاستثناء في الإيمان. هذه المسائل يجب أن تراعى وأن تعرف، والباب في هذا كبير، ويعني الحديث عنه يعني يطول في هذا الشيء، لكن هنا المصنف أشار إشارة، وإلا يأتي هنا ما هو اسم الكفر وما هو اسم النفاق وما هو اسم الردة، ويأتي أن الكفر كفران والشرك شركان والنفاق نفاقان، وتأتي الردة بأنواعها وأقسامها وأحكام المرتد، باب يطول شرحه وتفصيله، وهو باب عظيم، باب عظيم مهم، لأن نرى الآن في هذا الزمان كيف أن يأتي أصحاب هذا الفكر الباطل فيعني يكفرون من يكفرون، وبعد ذلك يترتب على هذا أنهم يعملون القتل في المسلمين، يعملون القتل في المسلمين في هذا الشيء. وكما قال يعني بعض السلف عن الخوارج يسألون عن دم البعوض، عرفت هذا؟ إذا وقع على الثوب، ومع ذلك يسفكون دماء من؟ دماء المسلمين والعياذ بالله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج تحقرون صلاتكم إلى صلاتي وصيامكم إلى صيام، ولكن قال عنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يعني ليس لا يفهمون النصوص ولا يقارنون بين النصوص. وللأسف الشديد هؤلاء سممت أفكارهم ضد العلماء، العلماء يعني هم أصحاب ميراث النبوة، الله عز وجل رفع من شأنهم، والعلم كما نعلم ليس ميراثا يورث، بمعنى أنك يعني ورثته عن أبيك وعن جدك، لأن أبي عالم فأنا عالم، فقد يكون الأب عالم والابن ليس من العلم في شيء. وليس بضاعة أنت تشتريها من الدكان ليكون عندك من المال ما تستطيع أن تشتري به العلم. هؤلاء أفنوا أعمارهم وبذلوا ما بذلوا من أوقاتهم، أن أصبح الواحد منهم يشار إليه بالبنان أن هذا عالم من علماء المسلمين وأن هذا من أهل العلم، فيأتي هؤلاء أرادوا أن يسمموا أفكار الشباب ضد من؟ ضد العلماء، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء وهم الذين حملوا لنا هذا العلم وهم الذين يعرفون كلام الله وكلام رسوله. والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. من أهل الذكر؟ أهل العلم. فبالتالي اتخذ هؤلاء رؤسائش جهال، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء. فالعلم يعني عند العلماء، العلم عند من؟ عند العلماء. حتى إذا لم يبقى يعني علماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فلما جاء هؤلاء وشككوا في العلماء وطعنوا في العلماء أبقوا هؤلاء الشباب يعني بعيدين عن العلماء، فبالتالي أصبحوا لقمة سائغة بأيدي أهل الضلال، كل يتلقفهم في هذا الشيء. فبالله عليك إذا رأيت إلى رؤوسهم هذا طبيب وهذا مهندس، طيب طبيب ومهندس يعني من أين أخذ العلم ومن أين وصل إلى درجة العلم حتى أصبح يفتي ويصبح رأسا من رؤوس الناس في أمر من أمور الدين في هذا الشيء؟ فيا عجبا، يعني كيف تحصل الأمة على عالم؟ متى تحصل الأمة على عالم؟ وتأمل في أوقات هذا العالم كيف أفناها وأمضاها، لماذا؟ لهذا العلم، حبس نفسه وسخر وقته وسخر جهده لنيل العلم وطلب العلم. فإذا جلست بين يدي العالم أعطاك من كل باب من باب العلم فائدة، وجمع لك المسائل وذكر لك الأدلة، وتجد الشيء العظيم في هذا العالم، في هذا الشيء. ما وصل هذا إلى ما وصل إليه من فراغ، ما وصل له بالأماني، وما وصل له بالجاه، ولا وصل له بالنسب، ويعني ما وصل له بمال، إنما وصل إليه بهذا الطريق وبهذا الجهد. ثم بكلمة واحدة يسقط هذا العالم. إذا أسقط العالم حصل ما حصل من الضلال. فالخوارج ماذا عملوا؟ تسلطوا على الصحابة لأنهم هم علماء الأمة فكفروهم فأسقطوهم، فبالتالي أمكن لهؤلاء أن يوجدوا فكرا منحرفا. لذلك ابن عباس ناظرهم، طلب من علي رضي الله عنه أن يناظرهم، فلما ناظرهم عاد أكثرهم، نصفهم أو أكثرهم عادوا، حتى أنهم لما دخل عليهم ابن عباس أخذوا ينتقدونه في ثيابه، أخذوا ينتقدونه في لباسه، فقالوا: ها يا ابن عباس، يعني غرك يعني ما أنت عليه من الزينة وإيش والمظهر. فقال: اتقوا الله، هذا لباس نبينا صلى الله عليه وسلم. فأخذوا يناظرهم شيئا فشيئا حتى إيش، حتى عاد نصفهم أو أكثرهم، وبقي من بقي على فكره في هذا الشيء. فالطعن في العلماء يعني موجود عند هؤلاء قديما، حتى أن المعتزلة كذلك طعنوا في العلماء، حتى يقول يعني يقول يعني عمرو بن عبيد في هذا الشيء: والله لو جاء يعني معاوية ومن معه وعلي ومن معه يشهدون عندي على حزمة بقل، على حزمة كراث أو حزمة جرجير في هذا الشيء، يقول: ما قبلت شهادة أحد منهم. ويقول عن ابن عمر أنه من الحشوية. فالطعن موجود عند أسلاف هؤلاء كما هو موجود اليوم عند يعني رؤوس هؤلاء في هذا الشيء. لا يزال هذا الطعن موجود في في في في, في أهل العلم وفي أهل الفضل في هذا الشيء، مع أنه والله لو أن هؤلاء يعني أبصروا ما عليه أهل العلم لعرفوا جلالة قدرهم ويعني فضلهم. والله عز وجل أعطى أهل العلم تلك المكانة الرفيعة، هذا فضل الله سبحانه وتعالى على أهل العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الله تعالى جعل هناك رفعة في النفوس،

ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. نعم امشي. نعم، ذكر هنا سلامة قلوب أهل السنة والجماعة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا يعني هذا مما يؤكد ما ذكرناه قبل قليل، العلم حمله بعد النبي صلى الله عليه وسلم من حمله؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم علماء هذه الأمة، وهم خيار هذه الأمة، وهم أبر هذه الأمة، كما قال عنهم ابن مسعود: أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما، أعمقها علما وأقلها تكلفا. فحملوا هذه الخيرية، خيرية الصحبة وخيرية الأمة في العلم والفضل والإيمان وجلالة القدر. فالحمد لله تعالى أهل السنة دائما قلوبهم سليمة من الغل أو الحقد أو الحسد، لا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى من حمل ميراث النبوة إلى هذا اليوم إلى يوم الدين في هذا الشيء، لكن دائما ديدن أهل الباطل بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبغض من يحمل هذا الميراث. لماذا؟ لأنه قد يكون مخالفا لما قالوا به ولما جاءوا به، وهؤلاء دائما من يخالفهم حتى في ذات الفرقة الواحدة، كل من يخالفهم يحكمون أحيانا بكفره، يحكمون أحيانا بماذا؟ بكفره. فقلوب أهل السنة وألسنتهم دائما تلهج بالثناء والترضي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى شهد بفضلهم، وكما قال المصنف هنا في هذا الشيء: يقبلون ما جاءت به الكتاب والسنة في فضلهم وفي يعني منازلهم في هذا الأمر. ألم يقل الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول العلماء هنا إن الله في هذه الآية أخبر بأنه رضي عن هؤلاء رضاء مطلقا بدون قيد، ورضي عن من بعدهم رضاء مقيدا. ما هو القيد؟ اتباعهم، إن كنا تبعناهم فلنبشر برضا الله سبحانه وتعالى، فهذه بشرى لنا إن كنا قد اتبعناهم، وإن كنا قد خالفناهم فقد حرمنا من رضا الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهناك إخبار بالرضا، وهنا وعيد: إذا لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون فمن يكونون؟ من أين تأتي بإيمان إذا لم يكن من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، بل مشهود لهم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أعلى في أعلى درجات الإيمان وأعلى درجات الفضل وأعلى درجات المنزلة. فلو وزن إيمان هذه الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه في هذا الشيء. فإذن الله سبحانه وتعالى وصف أهل السنة بقوله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قلوب سليمة وصدور سليمة وألسنة تلهج بالثناء والترضي عليهم، فهذا شأن أهل السنة عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ومن واجبنا أن نطيعه، نهانا قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. لو كان عندك بوزن أحد ذهب فأنفقته كله في سبيل الله ما بلغت المدة من فضل هؤلاء ولا إيش ولا نصيفه. إذن اقنع، وعليك أن تخضع لما فضل الله سبحانه وتعالى به هؤلاء القوم، لأن الله اختارهم لصحبة نبيه واختارهم لإقامة دينه. حفظوا لنا كلام الله وحفظوا لنا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا في هذا الدين. من حصروا في المدينة؟ من حصروا في المدينة؟ انطلقوا يجاهدون في سبيل الله تعالى ويبلغون دين الله سبحانه وتعالى، حتى أن بعضهم توفي على أسوار القسطنطينية. أين توفي أبو أيوب الأنصاري؟ ألم يمت على واستشهد على أبواب القسطنطينية هناك في ذاك المكان؟ ومع أن القسطنطينية لم تفتح إلا في زمن العثمانية، ولكن بلغ الإسلام في عهدهم مبلغا لم يبلغه في أي عهد آخر. فوالله عندما نقرأ في سيرهم ونرى في هذا الشيء، الإنسان يحقر نفسه أشد إيش؟ أشد الحقران في هذا الشيء. فأين نحن من هؤلاء الذين كانوا فرسان النهار وكانوا رهبان الليل وكان العلم يعني محفوظا في صدورهم، فبلغوا وأدوا هذا الأمر؟ كيف لا، والله قد اختارهم لهذا الدين، الله اختارهم لهذا الدين. فإذا نحن نطيع كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقبل ما جاء في كلام الله وكلام رسوله وما أجمع عليه سلف الأمة من فضائل الصحابة ومراتبهم، فهم في الفضل متفاوتون، في الفضل متفاوتون. فمن أنفق قبل الفتح أي فتح مكة لا يستوي مع يعني قبل الفتح الذي هو صلح الحديبية مع من أنفق بعد ذلك. وكذلك المهاجرون يعني مقدمون على الأنصار، وكذلك يأتون في الفضل على مراتب في هذا الشيء. فأهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم بعد ذلك من جاء بعد الفتح. قال ويؤمن أن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وقال عن أهل بيعة الرضوان لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، وكانوا أكثر من 1400. وكذلك نشهد بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم منهم، كما شهد للعشرة وشهد لثابت بن قيس وشهد لعكاشة بن محصن وشهد لبلال وشهد لخديجة وشهد لعائشة وشهد لذلك الأعرابي وشهد لغيره من الصحابة. فكل من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كما هو ثابت فإننا نشهد لهم بذلك، ويقرون بما تواتر به النقل عن علي رضي الله عنه وعن غيره بأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها هما أبو بكر وعمر، أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار. وطبعا أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، وإن كان اختلف السلف في التفضيل، لكن في التقديم في البيعة هي مرتبة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وكل من خالف هذا الترتيب في مسألة الخلافة فإنه يعد من أهل البدع، يعد من أهل البدع. فمع أن هناك خلاف في التفضيل بين عثمان وعلي، ولكن هذا الخلاف لا يترتب عليه أي أثر بالنسبة للانتساب إلى أهل السنة. فقال: مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقوم قدموا عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، ولكن استقر قول أهل السنة أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي،

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم, وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها عنده وأكرمها على الله على الله. نعم. فإذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل البيت ويتولونهم, فأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نحن مأمرون بحبهم لأن حبهم من حب النبي صلى الله عليه وسلم, وقد جاءت الآثار ببيان فضلهم والحث على محبتهم, فنتولاهم ونترضى عليهم ولا نبغض أحدا منهم في هذا الشيء. وهذا ما امتاز به أهل السنة سلامة صدورهم لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما في ذلك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ونرى أن من حب النبي صلى الله عليه وسلم حب آل بيته, فلا يكون إنسان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الأكمل حتى يكون محبا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم, كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي, وقال في شأن العباس لما اشتكى من جفوة قريش لبني هاشم والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. فإذا هذا أمر من الإيمان, أمر وجزء من الإيمان, نتولاهم ونحبهم لأن حبهم من حب النبي صلى الله عليه وسلم, وحبهم لأنهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى قد اختار لدينه واختار لنبيه صلى الله عليه وسلم ما اختار, فبالتالي الله تعالى اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل يعني كنانة, واصطفى من كنانة قريش, واصطفى من قريش بني هاشم, واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. فإذا الفضل في النبي صلى الله عليه وسلم, ثم الفضل بعد ذلك في بني هاشم. لماذا؟ لأن فيهم النبي صلى الله عليه وسلم, فأصبح لهم هذا الفضل وهذه المكانة بمكانة وفضل النبي صلى الله عليه وسلم, فلهم من الفضل ولهم من المنزلة ما يجب أن يحفظ في نفوس أهل السنة, وبالتالي نترضى عليهم كما نترضى على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الشأن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم, فهن أمهات المؤمنين, هن أمهات المؤمنين, فيجب أن نعلم أن لهم من الفضل والمكانة. وهناك مكانة لخديجة رضي الله عنها, ومكانة لعائشة رضي الله عنها, ورضي الله عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين, وحبهم والترضي عنهم ومنزلتهم هي جزء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم, فيجب مراعاتهم, يجب مراعاتها. وفضائلهم مذكورة مبثوثة في كتب أهل السنة, فما تجد كتابا من كتب أهل الحديث إلا وفيه من ذكر فضائلهم. فاقرأ صحيح البخاري, واقرأ صحيح مسلم, واقرأ كتب السنن, تجد كيف أنها بحمد الله تعالى مليئة مرصعة مزينة بتلك الفضائل وتلك المناقب التي بحمد الله تعالى تدل على سلامة قلوب أهل السنة لهؤلاء الخيار الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لأن يكونوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نتبرأ من الروافض الذين أبغضوا وسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, نحن نتبرأ من عقيدتهم ونتبرأ من قولهم, لأنهم قد سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطعنوا في أصحابه وطعنوا في بعض أزواجه بمطاعن يستحي الإنسان من التلفظ بها وذكرها, فضلا عن أن تكون يعني مستقرة في قلب أي واحد من أهل السنة. فما حفظوا عرض النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة, وما حفظوا حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما لهم من المنزلة وما لهم من المكانة. وكما قال بعض السلف لو سألت اليهود فقلت لهم من خير الناس بعد موسى لا قالوا لك أصحاب موسى. ولو سألت يعني النصارى من يعني خير أمتكم بعد عيسى لا قالوا لك الحواريون. وتأتي لهؤلاء يعني هؤلاء الروافض فتقول لهم من شر الأمة بعد أن يعني من شر الأمة فيكم؟ يقول لك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فنعوذ بالله من حال الضلال، نعوذ بالله من حال الضلال. وقلنا إن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو تجاسر على الله سبحانه وتعالى، لأن الله يزكيهم وهؤلاء يطعنون. وكذلك اعتداء في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وبل اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أحسن تربية أصحابه، وطعنوا وشككوا فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من بيان فضلهم ومكانتهم، بل وشهادته لهم يعني بالجنة، شهادته لبعضهم بماذا؟ بالجنة، والإخبار بترضي الله سبحانه وتعالى عنهم. فألف وأربعمائة في صلح الحديبية في ذلك الوقت الله تعالى أخبر بأنه رضي عنه، ويأتي هؤلاء فيخبرون بردتهم ويخبرون بكفرهم، وما هذا والله إلا من أضل الضلال والعياذ بالله. وهكذا طريقة النواصب الذين آذوا آل البيت بقول أو عمل، فكل من آذى آل البيت بقول أو عمل فلا شك أن نتبرأ من حاله، نتبرأ من حاله. وما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحن نمسك عنه، لا نخوض فيما شجر، لا نخوض فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن هذا إن وقع بينهم إن صح وثبت فهو لا يذكر ولا يعد شيئا في غمار بحار حسناتهم. فحسناتهم بحمد الله تعالى وفضائلهم معدودة ومذكورة ومروية في هذا الشيء. وكثير مما وقع من القتال ونحو ذلك الصحابة ما أرادوه، الصحابة ما أرادوه. وقعة الجمل لم يرد الصحابة أن تقع هذه الموقعة، وما خرجوا لأجل وقع من خلاف بينهم لا يخرج عن كونه اجتهادا، لا يخرج عن كونه اجتهادا. فإن أصاب المصيب منهم فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فيقال ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زد فيه ونقص وغير عن وجهه. فحاول الروافض أن يدسوا الكثير من الروايات المكذوبة والروايات المغلوطة، فكذبوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشحنوا كتب التاريخ بروايات مغلوطة مكذوبة. ومن يكذب على الله تعالى ويكذب على رسوله ليس بغريب أن يكذب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكذب هؤلاء على الله عز وجل، وكذبوا على نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا تستبعد بأي حال من الأحوال أن يكون شأن الصحابة يعني كما يعني هو شأن هؤلاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن صح شيء من ذلك فهم معذورون، لأنهم إما مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم. العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ ما بلغه عن ربه عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن كبائر الذنوب. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فشأنهم كشأن سائر الأمة، ليسوا بمعصومين، بل إن الذنب يجوز عليهم، لا ليسوا بمعصومين لا من الكبائر ولا من الصغائر، والذنب يجوز عليهم في الجملة، ولكن لهم من السوابق ولهم من الفضائل ما يوجب يعني مغفرة ما يصدر عن منهم إن صدر، هذا إن صدر، حتى أنه يغفر له من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن الله عز وجل من عليهم بفضل من الحسنات عظيم في هذا الشيء. فهؤلاء أهل بدر يعني قال اذهبوا عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، وهم خير القرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكذلك كما جاء في الحديث لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. يقول العلماء يعني هذا أن المدة من إنفاق أحدهم يعدل مثل أحد ذهب. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب يكون قد تاب منه أو أن له حسنات تمحو هذا الذنب أو يغفر الله سبحانه وتعالى له بفضل سابقته أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته أو يبتلى ببلاء في الدنيا يكفر به عنه. ونحن نقول هذا يعني في في في في في في موت المسلم من غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن لا ندري أن هذا الشخص ربما له حسنة يعني تمحو جميع سيئاته في هذا الشيء، وربما عمل عملا ما رآه الناس ومع ذلك غفر الله سبحانه وتعالى ألم يغفر الله سبحانه وتعالى لتلك البغي المرأة البغي ألم يغفر لها لأنها سقت كلب؟ غفر لها ولا ما غفر لها؟ غفر لها بهذا الشيء وهي بغي، فكيف ما بالك بأصحاب الفضل وأصحاب يعني المواقف ومن وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفدوه بأنفسهم وفدوه بأموالهم وفدوه ب يعني أولادهم وفدوه بكل ما يملكون وأبلوا البلاء الحسن في أمر الإسلام. ثم بعد ذلك ذكر يعني المصنف يعني أن لهم من السيرة يعني فمن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة ومن من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء خير الخلق بعد الأنبياء وأنه لا كان ولا يكون مثلهم لا كان ولا يكون مثلهم في هذا الشيء، لأن ما قدموه للإسلام ما جاء ولن يجيء من بعد ذلك مثل ما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم صفوة الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله، فالأمة أكرم الأمم وخيرها على الله سبحانه وتعالى وهم خيرها وهم ماذا؟ خيرها. فإذا كانت الأمة خير الأمة وهم خير هذه الأمة فإذا كيف يكون قدرهم وكيف يكون منزلتهم؟ رضي الله عنهم رضي الله عنهم أجمعين. وهذا حال أهل السنة دائما كما قال يعني شيخ الإسلام أعرف الناس بالحق أرحم الناس بالخلق أرحم الناس بالخلق قلوب سليمة قلوب نقية في هذا الشيء لا تحمل غلا ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا سلامة الصدر واعتراف بالفضل وليس التنكر أو يعني الرد القبيح الذي فعله من فعله من الروافض والنواصب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على الحق وأن يجعلنا من أهل الحق، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نذكر الأخوة بأن آخر درس شرح العقيدة الوسطية إن شاء الله في الغد وآخر درس بإذن الله تبارك وتعالى، وأما شرح القواعد المثلى فإن آخر درس هو اليوم إن شاء الله بعد صلاة العصر. السؤال الأول: حديث ناقصات عقل ودين قد لا ينطبق على أن الإيمان يزيد وينقص، وذلك لأن ناقصات العقل ناقصات الدين عند المرأة أو نقصان الدين عند المرأة أولا بسبب شرعي، الثاني أنه نقصان دين لا نقصان إيمان، ونقصان الدين أي نقصان الأحكام لا يرجع إلى الإيمان، ولذا لو لم تؤمر المرأة بذلك لكان دينا كاملا. هم ذكروا العلماء أن هذا يستدل به على النقصان في هذا الشيء، وتعرف أن الناس ليسوا سوا في هذا الشيء، حتى في التصديق ليسوا سوا، وهو العلم ليسوا سوا في هذا الشيء، فهذا التفاوت موجود التفاوت موجود في هذا الشيء، فقد يكون هذا سببا يعني من أسبابه. فالمرأة وإن كانت في هذا الحال يعني بعذر شرعي، لكن الله سبحانه وتعالى أعطى الرجال من الفضل والمنزل والمكانة ما ليس للمرأة ما ليس للمرأة في هذا الشيء، فالله سبحانه وتعالى فضل الرجال على النساء في هذا الشيء. فيعني هذا النوع من النقص طبعا قد لا يكون للمرأة لوم فيه، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله تعالى مثلا فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم، ف فإن عملت اليهود إلى نصف النهار وعملت النصارى إلى صلاة العصر، وعملت هذه الأمة في الفترة القصيرة بين العصر إلى المغرب، ومع ذلك أوتوا من الفضل مرتين في هذا الشيء، فنقصان الديني يترتب عليه أنها ستكون في العمل لن تصل إلى ما وصل إليه الرجل، من حيث ما خص الله سبحانه وتعالى الرجل من الفضل وما خصه من الأمور العظيمة التي قد لا تكون المرأة يعني مهيئة لها، ليست مهيئة حتى في تكوينها يعني الجسدي، وليست مهيئة مثلا في صلاة الجماعة. صلاة الجماعة أعطى الله سبحانه وتعالى فضل للرجال في هذا الشيء، والخطوة الواحدة ترفع يعني الإنسان درجة وتحط عنه خطيئة، والمرأة قد لا تمشي هذا المشوار، مع أنها قد تكون في فضل الصلاة نالت ما ناله الرجل، نالت ما ناله الرجل في هذا الشيء. فمعلوم أن الناس متفاوتون في قدر إيمانه، متفاوتون في قدر إيمانه، فهي على الجملة، في الجملة قد تكون أنقص من الرجل في هذا الإيمان، ولكن لا يعني هذا أن كل رجل أفضل من أي امرأة، فقد تكون هذه المرأة في الفضل والمكان والمنزلة أفضل من بعض الرجال لسبقها في الخير في أبواب الخير المتعددة، فأبواب الخير المتعددة. فالعلماء ذكروا هذا الحديث في باب يعني ذكر نقصان الإيمان، واستدلوا به على ذلك، فيبقى له وجه من الصحة في هذا الشيء، وإن كان كما ذكر يعني الأخ في هذا الشيء أن هذا طبعا يعني أمر ليس في إرادتها، ليس في إرادتها، ولكن هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. نعم. السؤال الثاني: بعض العلماء يقسم الإيمان إلى إيمان ركن وإيمان واجب، فهل لهذا التقسيم أصل في منهج السلف؟ طبعا يعني بهذا التعبير يعني لعل السائل يعني ما أتقن يعني السؤال في هذا الجانب، فالمسألة هنا تتعلق بالعمل، يعني إن ردنا نصحح السؤال بموجب حسب ما أفهم، هل الإيمان يعني ركن، هل العمل ركن من أركان الإيمان، أو أن يعني العمل يعني خارج عن مسمى الإيمان، فبالتالي يكون من هناك يكون من الإيمان الواجب، يكون من واجبات الإيمان، أو أنه شرط كمال أو شرط صحة في نحو ذلك. فنحن نعلم ونوقن أن العمل ركن من أركان الإيمان، العمل ركن من أركان الإيمان، فأصل فيه، فلا بد، حتى أنا يعني كما قلت لك سابقا أنه لا يمكن تصور أمر القلب الذي هو أصل الإيمان بدون عمل، لا يمكن يتحقق أصلا، يعني لا يمكن يكون يدخل في الإيمان حتى يحقق العمل في هذا الشيء الذي هو الانقياد، لأن العلم وحده ما يكفي، بل لا بد له من عمل، فلا يمكن تصور إيمان أصلا إلا بماذا؟ إلا بعمل في هذا الشيء. فالذي يقول أن هناك إيمان لتصديق فقط، هذا الذي جرى على الأمة ما جرى من الويلات. وقلنا لكم سابقا إن هؤلاء لما أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان انتشر في تلك البيئات الشرك، لأنهم ألغوا توحيد العبادة، ألغوه من جهة تقريره ومن جهة معرفة الناس به، فتخبط الناس. وكذلك لما جاء الإيمان بالنبي ألغوا جانب الاتباع، فوقع الناس في البدعة. فتلك المجتمعات التي أخرجت العمل عن مسمى الإيمان، الواقع يشهد ويؤكد أن هذه المجتمعات وقعت في الشرك ووقعت في البدعة، وقعت في الشرك ووقعت في البدعة. ولو أننا حصلنا تلك المجتمعات ابتداء في مسائل الإيمان وعلمناهم كيف يكون الإيمان بالله تعالى وأنه علم وعمل، وكيف يكون الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه علم وعمل، لا كان ذلك بإذن الله تعالى سببا في خلو تلك المجتمعات من ذلك الشرك ومن تلك البدع، ومن تلك ماذا؟ البدع. فانظر إلى المجتمعات التي تقرر التوحيد الصحيح، تجد أن الرجل في البادية وهو في البادية ومن أجهل الناس، ومع ذلك من أبعد الناس عن الشرك وعن وعن البدعة. وتجد تلك المجتمعات الرجل على جلالة قدر وعلى علم، ومع ذلك يقع في الشرك ويقع في إيش؟ في البدع، في هذا الشيء. لماذا؟ من أين جاء الخلل؟ من إخراج العمل عن مسمى، عن مسمى الإيمان. فنحن يعني نؤمن ونعتقد أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، وأن هذا ركن وأصل أصيل في الإيمان، بل لا يتصور أن يخرج العمل عن إيش؟ عن مسمى الإيمان، مهما قال هؤلاء. يعني في الواقع والحقيقة لا يمكن تخيل وقوع ذلك في أشياء، فإذا تخيلناه فإن هذا يعني أننا ما حققنا الإيمان الذي أمر الله تعالى به. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يرجع السمع والبصر إلى العلم، وطبعا هذا ليس غالبه، يعني حتى الإنسان لا يعني يفتري عليهم أو يتقول عليهم، ليس غالبهم، لكن بعضهم يرجع صفة السمع والبصر إلى ماذا؟ إلى العلم في هذا الشيء، والبعض لا يثبتها كما هي، بل هو يعني قد يكون الأغلب فيه في هذا الشيء. فهذا يعني ليس 13 وإنما 20 صفة يعدونها، لكن هذه 20 إذا فحصتها وميزتها ما خرجت عن إيش؟ عن السبع. نعم. السؤال الثاني: هل يجوز دعاء الله عز وجل من باب الإخبار كقولك يا راحم الخلق أو يا مهندس الكون ومدبره؟ طبعا الأدب في الدعاء مع الله سبحانه وتعالى بما ورد، عرفت هذا؟ فليس لك أن تقول يا مهندس الكون وكذا في أشياء. الله سبحانه وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى بإيش؟ فادعوه بها. يعني أمرك أن تدعو إيش؟ أن تدعو بأسمائه سبحانه وتعالى. فالدعاء يكون بأسماء الله تعالى، ويكون إيش؟ بصفاته سبحانه وتعالى، فتثني الله سبحانه وتعالى وتسأل الله سبحانه وتعالى بما يناسب المقام من أسمائه وصفاته. حتى في هذه الأسماء ما يجوز لك أن تقول يا جبار اغفر لي، عرفت هذا؟ إنما تقول يا غفور إيش؟ اغفر لي، يا رحيم ارحمني في هذا الشيء. فالإنسان يتأدب مع الله سبحانه وتعالى لأنه باب ثناء، وتثني الله سبحانه وتعالى بما هو إيش؟ بما هو أهله في ذلك، في ذلك المقام، فتتأدب بأسماء الله وصفاته. نعم. السؤال الثالث: أحسن الله إليك يا شيخ، كما تعلم أن الأصل في باب الأسماء والصفات التوقف، ولكن ورد عن السلف بعض الألفاظ في هذا الباب كالذات وبائن عن خلقه. نعم. بائن عن خلقه بعلو وغيرها، وقالوا أنها ردود فعل لما ورد من شبهة عليه. هذه ردود فعل، هذه التعبيرات يعني الألفاظ في النصوص في هذا الباب 4 أقسام: ألفاظ يعني شرعية، يعني ألفاظ جاء بها نص الشارع، عرفت هذا؟ وهناك ألفاظ معروفة، بمعنى أنها النصوص دلت عليها من حيث المعنى، عرفت هذا؟ وهناك ألفاظ باطلة، يعني لا تحتمل إيش؟ أي وجه من الحق. وهناك ألفاظ تحتمل حق وتحتمل إيش؟ باطل في هذا الشيء. فاللفظ الشرعي هذا أمر منتهى منه، عرفت هذا؟ اللفظ الذي هو يكون يعني معروف بمعنى النصوص دلت عليه، مثل أن السلف استعملوا كلمة بائن واستعملوا كلمة ذات، فمثلا قالوا إن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، مستو على عرشه، بائن من خلقه، والخلق بائن منه، فاستخدموا كلمة إيش؟ بائن، عرفت هذا؟ هذا استخدام. ومثلا قالوا إن الله استوى على عرشه بذاته، استوى على عرش إيش؟ بذاته، فاستخدموا هذه الألفاظ. هذه الألفاظ النصوص باستقرائها دلت إيش؟ عليها. فنصوص العلو أثبتت علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، أثبت علو الله على ماذا؟ على خلقه. وهذا العلو يستلزم إيش؟ المباينة بين الخالق والمخلوق، لأن معنى العلو عند السلف أنه ليس بعد هذا العالم إلا الله، ليس بعد هذا العالم إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى.

من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلف هذه الأمة، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك وبالحرص، أشد الحرص على هذا النهج. فبذلك كما نحن نسمع ونقرأ ونتعلم، نجد أن كتب أهل السنة، ونجد أن من اتبع هذا المنهج امتلأت تلك الكتب وامتلأت تلك الدروس بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال السلف الصالح. وكما يقول علماء كالأوزاعي وغيره: العلم ما جاء عن أصحاب محمد، العلم ما جاء عن أصحاب محمد، وما ليس بذلك فليس بعلم. وكما قال ناظمهم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وقالوا: العلم ما كان فيه قال حدثنا، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وسواس الشياطين، وما سوى ذلك وسواس الشياطين. والله عز وجل أمرنا باتباع هؤلاء كما قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال الله عز وجل محذرا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. توعد الله عز وجل من خالفه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من كان من الأمة والفرقة الناجية هو من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا الذي بحمد الله تعالى تواصى به أهل السنة جيلا بعد جيل، وأمة بعد أمة، وتواصى به الخلف من بعد السلف، حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إنا نقتدي ولا نبتدي، أي لا نبتدئ شيئا من عندنا، نحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتبع ولا نبتدع. فهذه من طريقة أهل السنة والجماعة، ومن سماتهم ومن علاماتهم أنهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هذه يصدرون وعليها يعولون. فالعلم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا بأهل الجماعة. ويرى أهل السنة والجماعة أن أصول التشريع تقوم على كلام الله أي الكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أي السنة والإجماع، وكذلك يرى أهل السنة القياس، والقياس يكون بالأخذ من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم بالكتاب والسنة والإجماع يزنون بهذه الأصول جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، أي القرون الثلاثة المفضلة، لأن الاختلاف كثر بعد ذلك وانتشر ووقع في هذه الأمة، فهذه من نعمة الله عز وجل على أهل السنة. ولذلك كما قلنا سابقا إن منهج أهل السنة يتسم ويتصف بالثبات، يتسم ويتصف بالثبات، فما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ها أنت عليه في هذا الزمان، وهكذا أنت تتواصى به وتوصي به من بعدك، فهو منهج ثابت مهما مرت القرون ومرت الأعوام، القول الواحد. وصاحب السنة في المشرق شأنه مثل صاحب السنة في المغرب، تقرأ لابن عبد البر كما تقرأ للبخاري ومسلم، القول واحد لم يختلف ولم يتغير، لأن الأصل واحد والمنهج واحد مع اختلاف الأزمان ومع اختلاف الأماكن، ومع أنه في ذلك الوقت لم يكن بين هؤلاء وسيلة من الاتصال لبعد المسافة بينهم، ومع ذلك من هو في المشرق ومن هو في المغرب قوله واحد. وهكذا أهل السنة، أهل السنة في هذه البلاد مثل أهل السنة في الهند، مثل أهل السنة في المغرب، قولهم واحد، وفي كل مكان وفي كل زمان اتسم قولهم بالثبات، وكذلك اتسم قولهم ومذهبهم باتصال السند، قول أهل السنة يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيده، فليس قولا منبتا أو قولا منقطعا ما عرف في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما عرف في قول السلف الصالح. فإذا خرجنا عن ذلك قيد شعرة فأهل السنة من ذلك براء، من ذلك براء، فاعرف كيف من الله عز وجل عليك بالثبات، ومن الله عليك بأن تكون على سند متصل بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وقول السلف الصالح، بينما الآخرون يتخبطون، أسانيدهم منقطعة، ويقرون أن ما عليه السلف ليس هو الذي عليه هؤلاء، وأن أقوالهم تنحصر إلى فلان أو فلان من الناس، فشتان بين الفريقين. نعم. ثم قال رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر كالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بحكم القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويبلغون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويقومون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها، وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره فإنما فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستختلف على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار متمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصادقون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى وللمناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو التواب الرحيم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن أهل السنة مع هذه الوسطية وتمسكهم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستقامة على سنته، عرفوا أنهم مجتمع صدق يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقيمون فرائض الإسلام من صلاة مع الجماعة وحج وجهاد وجمع وأعياد، ويرون أن ذلك يقام مع الأمراء سواء كانوا أبرارا أو كانوا فجارا. وبحمد الله تعالى تجد شعائر الإسلام قائمة ظاهرة في مجتمع أهل السنة، وهذا بفضل من الله تعالى ثم باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمساجد ليست مهجورة، وحلق الذكر عامرة، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر أمر قائم بحمد الله تعالى وفضله. وهكذا من يعيش في كنفهم ويكون بقربهم يجد هذا الفارق العظيم بينهم وبين أهل البدع، فتراهم بحمد الله تعالى من خيرة الناس خلقا، ومن خيرة الناس سيرا، ومن خيرة الناس فضلا وكرما وإحسانا إلى الجار، وإحسانا إلى الفقير، وإحسانا إلى المسكين ونحو ذلك. وكذلك من خيرتهم تواضعا وبعدا عن الفخر والخيلاء، بهذا يتواصل. من حال من أفرادهم عن هذا الحق قوبل بالنصح والتوجيه. وأنت الآن ترى الواحد من علمائهم والله لا تعرف أنه عالم لأنه ليس عليه من المظهر أو حب الشهرة يعني ما نراه على أهل البدع من تعمم ولبس معين يتميز عن الناس، وكذلك لا ترى حتى في مجتمعاتهم عندما ترى الواحد منهم لا تعرف الفقير من الغني. وهذا يقوله بعض الناس، يقول والله ما نعرف الآن من غنيكم ومن فقيركم، كلكم تلبسون لباسا واحدا، فقيركم يلبس هذه الوترة وغنيكم يلبس هذه الوترة، وفقيركم يلبس هذا الثوب وغنيكم يلبس هذا الثوب. ما نستطيع أن نميز أحدا منكم، فبالتالي لا يقع في هذا المجتمع بحمد الله تعالى من الفخر ومن الخيلاء ما قد يكسر نفس الفقير. فأنت لو جئت إلى هذا المسجد إذا كان تقام في صلاة جمعة وصلى الناس، والله لا تستطيع أن تميز من فقير ومن غني في هذا الشيء. فهذا من فضل الله على أهل السنة، ومجتمعاتهم مجتمعات الأمن ومجتمعات الخير، الخير فيها مبذول، وحسن الخلق قائم، وحفظ كتاب الله عز وجل وتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحمد الله قائمة، والمساجد عامرة في الصلوات الخمس، في هذه الفروض، في جمعهم، في أعيادهم. بينما نرى والعياذ بالله، وخاصة إذا جاءت مواسم الحج أو مواسم العمرة ونحو ذلك، نرى أهل السنة يتجهون إلى المساجد، إلى المسجد الحرام وإلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل البدع يتسكعون في الشوارع ويقضون أوقاتهم في الأسواق، والناس ذاهبون إلى المسجد وهم باتجاه معاكس في طريقهم. أولئك مقبلون على حي على الصلاة وحي على الفلاح، وأولئك يعني أدبروا عن هذا النداء. فشتان بين حال أهل السنة وحال غيرهم، وهم محافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ولذلك نجد أنهم أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. صاحب السنة أرحم الناس بالخلق، فلذلك إذا عاش بعض أهل البدع في مجتمعات أهل السنة لا يجد من أهل السنة ما فيه شطط أو إجحاف في التعامل معه، بل إنهم يبتعدون عن الأذى أو إيذائهم أو ظلمهم، لأن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. وإن كان بعض أفراد أهل السنة قد يتصرف تصرفا معينا فذاك يعود إلى جهله، وليس الأمر دينا أو عقيدة يدين بها أهل السنة. ولكن انظر إلى أهل السنة إذا كانوا أقلية في تلك المجتمعات كيف يؤذون، وكيف يكون تعامل أهل البدع مع أهل السنة. ونحن إنما ننطلق من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ننطلق من أهوائنا ولا ننطلق من تصوراتنا الخاصة. ديننا دين الله عز وجل به، ليس لي أو لك أن تحدث في دين الله تعالى حتى ولا في معاملة أهل البدع ما لم يرد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة يحققون ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمر بالتواد وأمر بالتراحم، فلذلك نجد أن أعمالهم في الخير عمت بلاد المسلمين جميعا، بنوا المساجد، فتجد صاحب السنة رجلا أو امرأة في هذه البلد له مسجد في الصين وله مسجد في أقصى بلاد أفريقيا وله مسجد في كل مكان، وكذلك له بئر هنا وله بئر هنا، وله دار أيتام هنا وله دار أيتام هنا، ويكفلون مئات يعني آلاف الناس، ألوف مؤلفة كفلت على نفقة أهل السنة لا يعرفونه وليس بينهم وبينهم إلا صلة هذا الدين، هذه الوشيجة التي جعلت هذا المسلم يدفع من ماله كفالة لذلك اليتيم، يقوم برعايته، يقوم بتعليمه، وهناك رجال نذروا أنفسهم لهذا العمل ولهذا الخير فنشروا هذا الخير، أي خير أهل السنة، نشروه شرقا وغربا، مع أن الإنسان قد لا يكون رأى هذه البلاد ولا يعرف أحدا منها، لكن هذا تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وقال المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فيحققون هذا ويقومون به بحمد الله تعالى خير قيام. وهكذا أهل السنة في السراء والضراء، في الرخاء والشدة نرى بحمد الله تعالى صاحب السنة، وانظر إليهم في حال المصيبة، انظر إلى بيوت أهل السنة في حال المصيبة، لا سخط ولا جزع ولا شق ثياب ولا نشر شعر، إذا مات ميتهم الأمر من قبل ومن بعد لله عز وجل، فصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى. ونرى أنه ليس هناك من نائحة نوح عند أهل السنة والجماعة، ولا من صارخ النصرة في هذا الشيء، وجنائزهم بحمد الله تعالى لا يصحبها شيء من البدع، يغسلون موتاهم ويكفنونهم ويصلون عليهم ويدفنونهم كما جاءت بذلك السنة، لا قبور تشيد ولا سرابق طويلة عريضة لعزاء، ولا أربعين ولا غير ذلك، ولا حول ولا غير ذلك، حسب ما جاءت به السنة. انظر إليهم وانظر إلى أهل البدع كيف أن المصيبة أحيانا قد تكون مصيبتين، لماذا؟ لبدع يفعلونها في تشييع جنائزهم، أو لما يقام من حفلات نحو ذلك، من حفلات عزاء وعن سرادق عزاء بعد إيش؟ بعد موتهم، قد تجمع على الواحد منهم بدل المصيبة مصيبة، وهكذا الجزع والتسخط ونحو ذلك، بل إنهم يستأجرون النوائح، يأتون بالنساء لكي يصرفن ويلطمن إلى آخره. فانظر إلى الفريقين، انظر إلى حال الفريقين لتعرف نعمة الله عليك بأن كنت من أهل السنة، صبر على البلاء، شكر في الرخاء، في الرخاء بحمد الله تعالى نجد أن أهل السنة يتواصون ويتناصحون، يتناصحون أن هذا كله ابتلاء، لأن الله قد قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه